فإن عادة أغلب النساء في الحيض 6 أو 7 أيام، هذا هو الغالب 6 أو 7 أيام، ولكنه قد يقل، قد يقل، قد يكون 5 أيام، قد يكون 4، قد يكون حتى أقل من ذلك، وكذلك قد يكثر، يعني يزيد عن 6 أيام. فمن النساء من لا تحيض إلا كل شهرين، فإذا حاضت حاضت 10 أيام، ومنهن من تبقى 3 أشهر أو 4 لا تحيض، فإذا حاضت تحيض شهرا كاملا، ولكن هذه حالات نادرة. والغالب في عادة النساء أنهن يحضن 6 أو 7 أيام كل شهر، وتختلف يعني تختلف الأيام، ليس بالضرورة أن تكون في أول الشهر أو وسط الشهر أو آخر الشهر، هذا بحسب المرأة، بحسب المرأة. قال العلماء: وقد خلقه الله عز وجل لغذاء الولد، ولذلك إذا حاضت المرأة لا تحيض، نعم إذا حملت المرأة فإن حيضها ينحبس، لأنه غذاء للولد، وهو علامة من علامات البلوغ لدى المرأة، كما قال ذلك أهل العلم. فإذا حاضت المرأة ورأت في أي سن حكم عليه بأنه دم حيض، إذا وافقت مواصفاته ومواصفات دم الحيض، وعلم بذلك أن المرأة صارت مكلفة. وأنا قلت آنفا في أي سن، لا أريد بذلك الصغر يعني المبكر، لا، فإن الفقهاء رحمهم الله ذكروا أن أقل سن الحيض 9 سنين، 9 سنين هذا أقل سن للحيض، وهذا الحقيقة لا دليل عليه. فالصحيح من كلام أهل العلم أنه قد يكون أقل من 9 سنين، هذا بحسب المرأة، فإن من النساء من تكون جسمها كبيرا كاملا حتى قبل 9 سنين، وإن كان نادرا في الحقيقة، لكن قد يوجد. فمتى ما ظهر الدم وقد وافقت مواصفات ومواصفات دم الحيض، فإنه يحكم عليه بأنه دم حيض، دم حيض. وذكر العلماء رحمهم الله مواصفات فيه، في لونه وطبيعته ورائحته. أما اللون فإنه أسود كما سيأتينا في الحديث، فهو أسود، أسود قاتم. وأما الطبيعة فإنه ثخين غليظ. قالوا: وينبعث من قعر الرحم. وأما الريح فإنه منتن الرائحة، وقد وصفه الله عز وجل في كتابه بالأذى. وليس المراد بالأذى الأذى للمرأة يعني أنه يضرها، لا، بل المراد بالأذى فيما لو وطئ الرجل امرأته وهي حائض فإنه يتأذى وتتأذى أيضا بذلك. وزاد الأطباء العصريون أمرا رابعا، وهو أمر التجمد، أمر التجمد، فإنهم قالوا إن دم الحيض لا يتجمد بعد خروجه، لأنه كان متجمدا في قعر الرحم، بخلاف بقية الدماء التي قد تراها المرأة كدم الاستحاضة. وقال بعضهم إنه يتجمد، لكنه يتجمد ببطء لا يتجمد بسرعة، وهو باتفاق أهل العلم نجس. طيب، والحيض تترتب عليه كثير من الأحكام الشرعية، فتترتب عليه أحكام شرعية تعبدية، في الصلاة والصيام والطواف وغير ذلك، ويترتب عليه أيضا أحكام اجتماعية مثل إيش؟ المعاملات، مثل المعاملات في الزواج والعدة وتمامها، وكذلك تترتب عليه أحكام شخصية، فإنه إذا ظهر حكم على المرأة بالبلوغ، ولذلك ذكر العلماء أنها إذا بلغت وكان محجورا عليها التصرف في المال فإنه في هذه الحال إذا حاضت يدفع لها مالها لأنها صارت مكلفة. هذا الأصل، لكن قد توجد علة يبقى الحجر فيها قائما عليها على هذا المال. طيب، إذن هذا هو، هذه مقدمة للحيض، وكثير من طلبة العلم يخاف من هذا الباب لأنه فيه شيء من التعقيد في الحقيقة، لكن التعقيد الذي فيه يرى في كتب الفقه ومتون الفقهاء، لكن إذا أخذه طالب العلم من الأحاديث النبوية فإنه يسهل عليه، يسهل عليه. ولذلك إذا أخذه من كتاب بلوغ المرام ومر على الزاد وعلى بعض الكتب الأخرى يكون سهلا إن شاء الله. طيب، قلت بالنسبة للسن كم أقل السن؟ 9 سنين في المشهور عند أهل العلم، والصحيح أنه لا حد لأقله. أما بالنسبة لأقصاه فقد ذكر الفقهاء أنه لا حيض بعد 50، نعم، وقال بعضهم أقل وقال بعضهم أكثر، والصحيح أنه لا حد أيضا لأكثره في السن. والله سبحانه وتعالى وصفه بوصف ينبغي اعتباره في الحكم عليه، ما هو؟ الأذى. فمتى وافقت مواصفاته كما قلت مواصفات دم الحيض فهو حيض. قال المؤلف رحمه الله: وعن عائشة رضي الله عنها أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن دم الحيض دم أسود يعرف، فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة، فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. رواه أبو داود والنسائي وصححه ابن حبان والحاكم واستنكره أبو حاتم. كانت قول عائشة كانت فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض، هذا فعل مصدر بالتاء والسين، وأصله في الماضي أن يصدر بالألف والسين والتاء، وهو من أفعال الطلب. والمراد بأنها كانت تستحاض أي أنها كانت ترى الدم أكثر من أيام عادتها، فيستمر الدم في السيلان أكثر من العادة، وهي ما تسمى بالاستحاضة. والاستحاضة ليست أمرا طبيعيا، ودمها ليس دم طبيعة كدم الحيض، بل هو كما قال العلماء دم عرق ناتج إما عن ورم في البويضة أو في المهبل، نعم، أو في جزء آخر من أجزاء الرحم، إما عن ورم وإما عن جرح وإما عن مرض، وإما أن تكون المرأة قد تناولت حبوبا أو عقاقير سببت لها ذلك، بل قال بعض أهل العلم إنها قد تستحاض بسبب حالة نفسية. ونحن عندنا حديث ذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم للمرأة لما ذكرت له استحاضتها قال: تلك ركضة من ركضات الشيطان. فقد يكون هذا حتى بسبب الشيطان. نعم، كانت تستحاض، ودم هذه الاستحاضة مختلف عن دم الحيض، مختلف في كل المواصفات. أما في اللون فإنه دم أحمر مشرق، بخلاف الحيض الذي هو أسود قاتم. وأما في الطبيعة فإنه دم رقيق، بخلاف دم الحيض الذي هو غليظ ثخين. وأما في الرائحة فإنه لا رائحة له، بخلاف دم الحيض. وأما في التجمد وعدمه فإنه يتجمد بعد خروجه، لأنه لم يكن متجمدا في الرحم، ويتجمد بسرعة أيضا. هذا الدم سوف يتبين لنا الحكم إذا رأته المرأة. كانت تستحاض، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قوله قال لها، الظاهر أنها أخبرته وسألته عن ذلك، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن دم الحيض دم أسود يعرف، دم الحيض أسود، دم أسود يعرف، يعرف يعني يميز. وقوله يعرف، من الذي يعرفه؟ النساء. ولذلك في الحقيقة النساء أكثر علما من الرجال بهذه الدماء، يعني بطبيعتها وتمييزها، لأنهن هن اللاتي يلابسن هذا الشيء. ولكن قد يكون عند ليس عند النساء علم يعني بالأحكام الشرعية، أما من حيث الدم ووقته وسخونته ولونه، كل هذا ما يمكن أن يطلع عليه الرجال، ما يمكن. ولذلك إذا جاءت المرأة إلى بعض أهل العلم تسأل، هل يطالبها مثلا بأن تعطيه شيء من هذا الدم أو تظهر له، أم أنه يأخذ بخبرها؟ نعم. ولذلك قال العلماء إن هذه المسائل تصدق فيها النساء، ولا حاجة لإقامة البينة أو أن تستحلف مثلا، قال لها أقسمي، أو أن هذه الدعوة، اللهم إلا إذا كان الشيء مما ينكره الحس، مما ينكره الحس، يعني أنه يخرج عن الطبيعة، مثل أن تدعي المرأة الحيض في شهر 3 مرات وتدعي انقضاء عدتها فيما لو كانت مطلقة، ففي هذه الحال يرد القاضي دعواها، لأنها أمر مستحيل. وكل ما ينكره الحس منع سماع دعواه وضده اسمع. نعم. حتى أن بعض التابعين كان إذا سئل عن الحيض قال اذهب فاسأل النساء، اذهب فاسأل النساء، لأنهن على علم به. ولكن كما قلت إن علمهن به من حيث المواصفات والوقت والطبيعة والرائحة، وأما الأحكام الشرعية فإنها قد تخفى. والدليل هذا الحديث فاطمة بنت أبي حبيش، وهي الصحابية جاءت تسأل عنه، فقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم، إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعرف. فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. المشار إليه ما هو؟ دم الحيض. أمسك عن الصلاة يعني لا تصلي، أترك الصلاة. فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي. الآخر ما المراد به؟ الآخر المراد به الاستحاضة، الاستحاضة، هذا هو المراد، لأنه ليس دم حيض فلا حكم له، فهو يختلف عن الحيض فيما ذكرت من الأمور. نعم. وقوله فإذا كان الآخر فتوضئي، الأمر هنا بالوضوء، على أي شيء يحمل الوضوء؟ على أي حقيقة؟ على الحقيقة الشرعية أم اللغوية؟ الشرعية، يعني توضئي وضوءك للصلاة. وقوله فإذا كان الآخر ظاهره أنه إذا خرج، أما إذا لم يخرج فلا حاجة للوضوء. مثل لو أن المرأة خرج الدم، دم الاستحاضة قبل الظهر، وجاء وقت الظهر، يلا ستوضأ، فلو قدر أنه لم يخرج بين الظهر والعصر ولم ينتقل وضوءها بسبب آخر، تتوضأ؟ لا لا، لأن المستحاضة قد يكون الدم يخرج باستمرار دائما، وقد يكون منقطع. ففي حالة الانقطاع إذا كانت على طهارة ولم يخرج منها شيء لا يجب عليه ايش؟ لا يجب عليه الوضوء، والحكم يدور مع التي وجودا وعدم. فتوضئي وصلي، يعني لا، كأنه قال لا يمنعك هذا الدم من إقامة الصلاة. يستفاد من هذا الحديث صراحة الصحابيات رضي الله عنهن، فإن هذا الشيء الذي ذكرته فاطمة بنت أبي حبيش لعائشة أو لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم شيء يستحي منه، لكن لما كان الأمر مهما تتوقف صحة الصلاة على وجوده وهو إيش؟ الطهارة، جاءت لتسأل. ويستفاد من هذا الحديث حرص الصحابيات على العلم، فإنهن كنا يسألن النبي صلى الله عليه وسلم عن الأحكام الشرعية. ويستفاد من هذا الحديث أن الاستحاضة كانت معروفة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. ويستفاد من هذا الحديث التفريق بين دم الحيض وغيره، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن دم الحيض دم أسود، فكأنه بذكر هذا الوصف أراد التفريق بينه وبين ماذا؟ وبين دم الاستحاضة. ويستفاد من هذا الحديث أن الأصل وهو كذلك أن دم الحيض أسود. وهل المراد أسود أنه أن لونه كلون الزفت أو القطران؟ أجيبوا، يعني هل المراد أسود كقميص توفيق الآن؟ لا، ليس هذا، لكن قد يطلق البياض والسواد على بعض الألوان بحسب إيش؟ بحسب إيش؟ قتمها أو فتوحتها، فهمتم؟ قتمها أو فتوحتها، فيقال في الدم الأسود هنا ليس أسود أسود حقيقة، بل من شدة قتومته أطلق عليه هذا الوصف وهذا اللون. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الحيض في الأصل معروف، معروف مميز، والرسول صلى الله عليه وسلم اقتصر على ذكر شيء واحد، ما هو؟ اللون. ويستفاد من هذا الحديث أن الألوان قد يكون لها اعتبار في الشريعة، صح؟ نعم، قد يكون لها اعتبار في الشريعة في التمييز بين الأشياء. مثال هنا الصفرة والكدرة التي تراها المرأة بعد الاغتسال والطهر لها حكم كما في حديث المعطية. نعم، فقد تجد بعض النصوص يعتبر فيها ماذا؟ يعتبر فيها اللون. ويستفاد من هذا الحديث أن الحيض مانع من موانع الصلاة، وهذا باتفاق أهل العلم، ولذلك إذا رأت أمسكت عن الصلاة بالاتفاق. ويستفاد من هذا الحديث أن الظاهر أنه حتى ولو كان قليلا وطابقت مواصفات ومواصفات دم الحيض فإنه يجب عليها أن تمسك عن الصلاة، لأن قوله صلى الله عليه وسلم فأمسكي عن الصلاة هذا أمر على سبيل الوجوب والاستحباب، ها؟ الوجوب، لأن الحائض لا يجوز لها أن تصلي، فالنهي الصلاة عن الحيض عائد إلى ذات العبادة. ويستفاد من هذا الحديث أن الصلاة التي ينبغي أن تمسك عنها هي الصلاة كلها، لأن كلمة الصلاة هنا هل تعمل الحقيقة اللغوية أم الشرعية؟ الشرعية، لا نحمل الحقيقة اللغوية، لأن الأصل أن الألفاظ تحمل على حقيقة الناطق بها إلا إذا دل الدليل على خلاف ذلك، هذا هو الأصل. فلا ندخل نقول إنها أن المراد الدعاء هنا، لأن الصلاة قد تأتي بمعنى الدعاء، نقول هذا يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل، لأنك لو قلت مثلا إن الله قال خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، نقول وقد جاءت السنة بأن الصلاة هنا عليهم على المتصدقين الدعاء لهم، ألا نحمل الحديث ونقول فأمسك عن الصلاة أمسك عن الدعاء؟ أجيبه لا، لأن الأول كان بدليل وهذا ليس فيه دليل، فلا نريد هذا الإيراد أصلا، وهو بالاتفاق. فسواء كانت الصلاة صلاة نافلة أم فريضة، وسواء كان فيها ركوع أم لم يكن فيها مثل صلاة الجنازة، فإن الحائض لا تصلي. فلو قدر أن حائضا مات زوجها وحزنت عليه وأرادت أن تصلي عليه صلاة الجنازة، يصح؟ لا يجوز. وبعض النساء من تفعل، تعرفون هذا ولا؟ تقول والله تعالى غفور رحيم وبينه وبين ربي، هذا تعدي لحدود الله، هذا تعدي لحدود الله. أنا ذكرت هذا المثال لأنه قد حصل واستفتينا فيه، حيث تريد أن تصلي على زوجها صلاة الجنازة، لا تصلي على زوجك صلاة الجنازة، ما يجوز. ماذا سمعتم بهذا أم لا؟ يعني تتهاون، تقول المسألة يعني لكل الله يعلم النية، ما هي قضية نية، قضية طهارة وعدمها. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أن الحائض أيضا ينبغي أن تمسك عن الصلاة. قد يقول قائل إنها تمسك عن كل ما يعد جزءا من أجزاء الصلاة، مثل إيش؟ السجود. السجود قد يقول قائل هذا، مثل لو أرادت أن تسجد سجدة التلاوة إذا كانت تقرأ القرآن، القول بالجواز، على القول بالجواز، أو سجود الشكر، هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر. وسجود التلاوة الصحيح وهو قول الجمهور أنه تشترط له الطهارة حتى من غير الحائض، وسجود الشكر أخف، أخف، والجمهور على أنه لا بد له من الطهارة. والقول الوسط أنه إذا كان يفوت هذا الشيء الذي يشكر الرب تبارك وتعالى عليه بالسجود فإنه يجوز له أن يسجد على غير طهارة، إذا كان الشيء يفوت. فهمتم ما معنى يفوت؟ طيب، نعم، فرقوا هم في الحقيقة الجمهور على اشتراط الطهارة، وفرق شيخ الإسلام رحمه الله. ويستفاد من هذا الحديث أن دم الاستحاضة لا ليس له حكم دم الحيض، لأنه قال فإذا كان الآخر فتوضأ وصلي فهو غير مانع من الصلاة. وإذا كان غير مانع من الصلاة هل يكون مانعا مما هو جزء فيها؟ مثل قراءة القرآن وسجود التلاوة وسجود الشكر ومس المصحف وكل هذه الأمور لا تمنع المستحاضة منها، لأن الدم الذي تراه ليس بدم حيض، فحكمه يختلف تماما عن دم الحيض، لكنه ناقض للوضوء، ناقض للوضوء، فهمتم؟ وأنا قلت مس المصحف فيما لو توضأت، فهمتم؟ ها؟ هي فيما لو توضأت واحتاجت، لأن الآن وضوءها للصلاة واجب، لأنه ناقض الوضوء، فهو شيء خرج من أحد السبيلين، لكن هذا الوضوء قد لا يقطعه، إذ أنها قد تتوضأ الآن وتشرع في الصلاة ولكنه يستمر في الخروج، هذا الاستمرار لا يضر، هذا الاستمرار لا يضر. تصلي، نعم، ولذلك قال وصلي، فيستفاد من أن المستحاضة لا يجوز لها أن تترك الصلاة ولا أن تخرج الصلاة عن وقتها لقوله وصلي، وقوله فتوضئي كما قال عليه الصلاة والسلام إذا كان الآخر، يعني إذا رأته وخرج، كما قلت لكم آنفا إنه إذا لم يخرج بين الصلاتين شيء يحكم. نعم، ثم سيأتينا إن شاء الله ذكر التنزه منه والاسترفاث في الدرس المقبل إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بدأنا أمس باب الحيض وأخذنا الحديث الأول، ما هو الحيض في اللغة والاصطلاح؟ نعم، نعم، نعم، قلنا دم طبيعة احترازا من أو المرض. هل هو شيء جديد يعني منذ أن خلق الله، منذ عهد النبي صلى الله عليه وسلم؟ النساء قبل النبي صلى الله عليه وسلم ما كنا يحضن؟ ها؟ نعم، إذن هو شيء، لا بدقى يد ها؟ إذا نقول هو شيء خلق في النساء منذ أن خلق الله الأنثى، صحيح؟ نعم. هذا عن التعريف، عن التعريف به. ما فائدة معرفة هذا الباب؟ لأن بعض الطلبة ينزعج من دراسة أحكام الحيض، قلنا احنا رجال لا نحيض فلماذا ندرس الحيض؟ ينبغي أن يدرس للنساء وربما يستحي، فما فائدة معرفة هذا الباب؟ لأنه من الناس من تهاون به يزيد. نعم، ترتب عليه المتعلقة بالمرأة، كذلك الأحكام الشخصية، إذا ظهر عند المرأة فإنها بلغت سن البلوغ فتكون مكلفة، كذلك الأحكام الاجتماعية وهي المعاملات والزواج والعدة فقط. نعم، الغالب في العادة عند النساء كم من يوم كمال؟ يعني قد يزيد أم لا؟ قد يزيد عن هذا وقد ينقص، صح؟ السن التي تحيض فيها المرأة كم؟ قال العلماء أقل شيء 9 سنوات ولا حد لأكثر، لا أكثر، صح؟ نعم. قلنا كما ليس على ليس في دليل هذا 9 سنوات، بل إذا ما ظهر هذا الدم وطابق المواصفات أنه دم حيض فإنها بلغت. ما هي طبيعة هذا الدم ومواصفاته؟ أنت مواصفات هذا الدم أن لونه أسود، وقلنا هنا ليس أسود يعني أنه يعني اللون الأسود، بل من شدة قتمته يعني نقول أنه لونه أسود، وهو يعني دم طبيعة، ليس دم عرق، ليس دم، ليس دم عرق، ليس دم عرق، ورائحته منتنة، وزاد قلنا الأطباء هل هو رقيق أم ثخين؟ هو دم ثخين. نعم. قلنا وصف الله سبحانه وتعالى بأنه أذى، حيث أن أذى ليس بأنه إذا خرج تتضرر المرأة منه، لكن أذى إذا وطأ الرجل امرأته فهو يتأذى وهي أيضا تتأذى. نعم. لماذا خلق الحيض؟ لو قال لماذا؟ نعم. قال العلماء أن الله تعالى عز وجل خلق دم الحيض غذاء للطفل، لذلك فإذا حملت المرأة فإنها لا تحيض. لا تحيض. تمام. هذا الذي أخذنا، ولا أخذنا حديث فاطمة بنت أبي حبيش، حديث فاطمة بنت أبي حبيش أخذناه. بين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عائشة عن فاطمة أن فاطمة بنت أبي حبيش كانت تستحاض. ما المراد تستحاض؟ يوسف نعم، هذه تسمى ايش؟ استحاض. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا أخبرها؟ قال لها إن دم الحيض دم أسود، دم أسود، دم دم دم أسود ثقيل. يعرف. يعرف. فإذا كان خلاف ذلك فتوضأ وصلى. نعم. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود. يعرف. إن كان ذلك فأعرض عن الصلاة، فأمسك عن الصلاة، وإن كان آخر فتوضأ وصلي. طيب، إذا أرشدها صلى الله عليه وسلم إلى أي شيء؟ نعم. طيب، ما الفرق بين دم الحيض ودم الاستحاض؟ نعم. دم الحيض قلنا أسود لكن من شدة الاحتراق، بخلاف دم الاستحاضة فهو أحمر عادي. أن دم الحيض له رائحة ممكن أن دم الاستحاضة ليس له رائحة. أن دم الحيض دم المتخين بخلاف دم الاستحاضة فهو دم البسيط. وزاد العلماء أمر رابع وأمر تسميك، قالوا أن دم الاستحاضة إذا خرج لا يتجمد بعد خروجه لأنه كان متجمدا بالرحم. وأما دم الاستحاضة قلنا فهو دم يتجمد بعد خروجه. ما هي أسباب الاستحاضة؟ أسباب الاستحاضة أو أهم الأسباب في الحقيقة، يعني ما نجعل المسألة سبيل الحصر. كمان يكون بسبب المرض أو بسبب الجرح يكون في الرحم، بسبب المرض. نعم. فوائد، أهم الفوائد التي أخذناها من حديث عائشة. نعم. بنت أبي حبيش، بنت فاطمة بنت أبي حبيش. يزيد. بالاتفاق. بقوله فإذا كان ذلك فأمسكي عن الصلاة. بدر. هذا النهي يشمل كل الصلاة سواء كانت فريضة أو نافلة، ويشمل أيضا كل أجزاء الصلاة سواء كان سجود أو ركوع، يعني كان سجود التلاوة أو سجود الشكر. نعم. نعم. حسن. أنا دم الحيض معروف، على أنه في لفظ في صحيح مسلم قال صلى الله عليه وسلم إن دم الحيض دم أسود يعرف، يعرف يعني ايش؟ من العرف، وهي الرائحة، يعني ان له رائحة، فهمتم؟ هذا الذي اخذنا اظن من المسائل، هذا الذي اخذنا له. شو؟ كما سيأتي. أي نعم، دام الاستحاضة كما أرشد النبي عليه الصلاة والسلام المرأة فاطمة بنت أبي حبيش أنها إذا رأته فإنها لا تمتنع عن الصلاة، عن الصلاة. طيب نعود إلى كلام أهل العلم، فإن العلماء رحمهم الله يعني في تآليفهم وتصانيفهم تكلموا عن الحيض، فمنهم المستقل ومنهم المستكثر ومنهم بين ذلك، حتى أن بعض أهل العلم من جعل في باب الحيض 150 صفحة، يعني تقريبا مجلد 150 صفحة، مما جعل كثير من طلبة العلم يعرض عن دراسة باب الحيض، وجاء بتفاريع في الحقيقة ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. والحق أن باب الحيض باب يسير، إذا حفظ الطالب أهم القواعد والضوابط فإنه يسهل عليه كل شيء. فهذه التفاريع التي قد تجدونها في المطولات ليس عليها دليل لا من الكتاب ولا من السنة. مثلا أولا قلنا بالنسبة للسن، المشهور من مذهب الإمام أحمد قالوا أنه لا تحيض المرأة أقل من 9 سنين لا حيض. فلو لو قدر أن امرأة حاضت في 8 أو في 7، وهذا وإن كان نادر لكن قد يوجد، قد يوجد، حتى ولو رأت الدم قد جاء وله مواصفات دم الحيض فإنه لا عبرة به عند الحنابلة، لا عبرة به، تصلي وتصوم. والصحيح أنه دم حيض، لأنه لا دليل على أن المرأة لا تحيض قبل 9. هذا بالنسبة لأقل السن الأقل. أما السن الأكثر فالمشهور عندهم أنه لا حيض بعد 50، فإذا بلغت المرأة 50 سنة ورأت الدم حتى ولو كان الدم دم عادة قد جاء في أيامها المعلومة وله نفس المواصفات وجاء 5 أو 6 أيام أو 6 أو 7 أيام فإنها تصلي وتصوم. ليش؟ لأنه قالوا لا، لأنهم قالوا لا حيض بعد 50، وهذا مشهور من مذهب الإمام أحمد. والصحيح أنه لا دليل عليه، لا دليل عليه. فإذا رأت المرأة الدم حتى ولو كان سنها 70 سنة وله مواصفات دم الحيض فهو دم حيض. ثالثا بالنسبة لمدته، المشهور من المذهب أنه لا حيض أقل من يوم وليلة. فلو قدر أن امرأة تحيض ليلة واحدة في الشهر أو يوم واحد عند الحنابلة ليس بحيض، تصلي وتصوم لا عبرة به، لأنه لا أقل من يوم وليلة ولا أكثر من 15 يوم، لا أكثر عندهم من 15 يوما. فإذا كان أكثر من 15 يوما فليس بحيض، تصلي تغتسل وتصلي وتصوم، حتى ولو كانت مواصفات هذا الدم الذي زاد عن 15 يوما مواصفات دم الحيض. وكل هذا لا دليل عليه. فإن قالوا ايتون أنتم بالدليل، نقول أنتم قيدتم ما أطلقه الله سبحانه وتعالى، فما ورد في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم مطلقا فلا ينبغي تقييده إلا بدليل. وهذه قاعدة مفيدة جدا في الأصول، أن المطلق ينبغي أن يبقى على إطلاقه حتى يقوم دليل على تقييده. وهذه تنفعك في كثير من مسائل العلم، فهنا قد نفعتك في باب الحيض. في أشياء أخرى؟ ها؟ لا لا لا لا لا لا لا نقول ها؟ التقييد يرى بعض العلماء أن نجعلها أيضا في باب السفر، وأنه لا يتقيد لا بمسافة ولا بوقت، وهو مذهب وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما سيأتينا إن شاء الله. المهم أنه ما ورد مطلقا لا يجوز تقييده إلا بدليل، وهذا هو الصواب، أن الحيض يمكن أن يأتي قبل 9 سنين، ويمكن أن يأتي للمرأة التي تزيد على 50 سنة، ويمكن أن يكون يوم وليلة، كما أنه يمكن أن يكون أقل من يوم وليلة، ويمكن أن يكون 15 يوما، ويمكن أن يكون شهرا كاملا، يمكن بحسب الحال، بحسب الحال. حتى أن المشهور من المذهب كما مضى، ما حضرتم في الطهارة أم لا في الزاد، أنها إذا رأت، وهذه المبتدأة التي ليست لها عادة، يقولون أنه لا نحكم عليه بأنه حيض حتى يتكرر 3 مرات، يأتي هذا الشهر ثم الشهر لا يتكرر، يعني بحيث إذا رأت المرة الأولى لا عبرة به، تتوضأ وتصلي، ثم الثانية الشهر الثاني، ثم الثالث، حتى تستقر لها عادة. والصحيح خلاف هذا، خلاف هذا. فنقول إذا رأت الدم وطبيعته طبيعة دم الحيض حتى وإن كان من أول مرة فإنه حيض، لأن الله وصفه بوصف، يبقى هذا الوصف فيه. ويسألونك عن المحيض، يقول هو أذن، فما دام أنه الدم الذي وصف بهذه الأوصاف، فما المانع من أن نحكم عليه بأنه حيض، سواء كان قل أم كثر، جاء في سن مبكرة أم في سن غير مبكرة. لكن لو أن فتاة صغيرة مثلا عمرها 2 أو 3 سنوات رأوا دما في ثيابها، لا نقول هذا حيض، لأن هذا في الحقيقة نادر جدا، ما نقول أنها حاضت، هذا يمكن أن يكون عن مرض، وهذا حصل لبعض الناس. طيب، هذه مسألة. في رابعا، فيه مسألة أخرى أيضا تكلم فيها العلماء رحمهم الله، أنهم فرقوا المرأة، جعلوها لقسمين في الحيض، مبتدأة ومعتادة. مبتدأة ومعتادة، المبتدأة هي التي أتاها الحيض أول مرة، هذا تسمى إيش؟ مبتدأة. المعتادة يعني هي التي لها عادة، هذه يفرقون في الحكم عليها كما هو مشهور من المذهب. فالمبتدأ عندهم ماذا تصنع؟ نعم، حتى 3 مرات، 3 مرات حتى تحكم عليه بأنه حي. والمعتادة فإنه حيض قولا واحدا. طيب، هذا بالنسبة لتقسيم المرأة إلى مبتدأة ومعتادة. بعض العلماء أيضا يقول إنه لا أكثر من 6 أو 7 أيام، فما زاد فإنه استحاضة مطلقا، مطلقا. قلت سواء كان لها تمييز أم لم يكن، وسواء لها عادة أم لم يكن. والتفصيل أننا نقول المرأة إذا جاءها الدم أول مرة وزاد على 6 أو 7 أيام، هذه إذا كانت معتادة، أي نعم، هذه إذا كانت مبتدأة، فماذا تصنع؟ نقول تحكم عليه بأنه حيض، تحكم عليه بأنه حيض. مثلا لو أن امرأة حاضت الحيض الأولى 10 أيام، ماذا نقول؟ ها؟ دم حيض، لأنه لا حد لأكثره، لكننا نقول إذا زاد على 15 يوما فإنه قد يقال إنه استحاضة. لماذا؟ قالوا لأنه استوعب أكثر الزمن، فإذا استوعب أكثر الزمن فإنه يحكم عليه بأنه ما زاد على 15 يوما فإنه دم استحاضة. ولكن هذا ليس مطلقا أيضا، هذا ليس مطلقا، إذ أن من النساء من تحيض شهرا كاملا. ليش؟ نعود إلى القرينة. إذا انحبس الحيض، كان حيضها ينحبس 3 أشهر أو 4 أشهر، هذه نعلم أن الحيض كان منحبسا في الرحم، فسوف يخرج لمدة إيش؟ شهرا كاملا. إذا هذه نقول بحسب الحال. هذا الحديث، حديث فاطمة بنت أبي حبيش، من العلماء من جعله في المبتدأ، من جعله في المبتدأ، وهو الرواية الأولى عن الإمام أحمد رحمه الله، وفيه إرشاد للعمل بماذا؟ بالتمييز الصالح، لقوله صلى الله عليه وسلم، فإذا كان الآخر قوله فإذا كان الآخر، ما معنى الآخر؟ يعني الدم، دم الاستحاضة الذي يختلف عن دم الحيض، وهذا قول الشافعي رحمه الله. وفي رواية للمذهب خلاف هذا، خلاف هذا. والصحيح أنه أن الحديث مطلق في ال إيش؟ في المبتدأة والمستحاضة. فإذا قال قائل إذا كانت المرأة تحيض أياما معلومة من الشهر، ولنقل إنها إن عادتها من أول الشهر إلى ست أيام، ست أيام الأولى من أول الشهر، هل يمكن أن ينتقل؟ يعني بمعنى أن هذا الشهر مثلا اعتادت أنها تحيض ست أيام من أول شهر، هل يمكن أن تنتقل العادة إلى وسط الشهر أو آخره؟ يمكن أم لا؟ يمكن، يمكن. طيب لو قال قائل إنها في العادة تحيض ست أيام، هذه عادتها، وهذا الشهر زاد، زاد الحيض سبعة وثمانية أيام، ماذا نقول؟ ها؟ ماذا نقول؟ هل نقول يمكن أن يزيد أم لا؟ يمكن أن يزيد، لكن الزيادة هل هي استحاضة أم حيض؟ ماذا نقول؟ تنظر، تنظر إليه، فإذا كان لونه لونه ورائحته رائحته وطبيعته طبيعته، ماذا نقول؟ فهو حيض لأنه قد يزيد. وإذا كان لها تمييز بمعنى أن اللون قد تغير فصار أحمر بدلا من أن يكون أسود، ماذا نقول؟ نقول هذا استحاضة، لقوله عليه الصلاة والسلام فإذا كان الآخر فتوضئي وصلي، لأن المعتبر عند العلماء منهم أن يعتبر التمييز مطلقا، وهذه رواية عن الإمام أحمد وهو قول الشافعي، ومنهم من اعتبر العادة قال إنها ترجع إلى عادتها وتستريح مطلقا دائما، قالوا لأن هذا أريح للنساء، لأنه ربما لا يكون فيه تمييز سواء كان أسود ولا غير أسود، ترجع دائما إلى عادتها، على تفصيل سيأتي إن شاء الله ذكره في بقية الأحاديث. ثم قال المؤلف رحمه الله وعند أبي داود ولتجلس في مركن فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. إذا عندكم تعليق على الحديث أخبرونا في الهامش، أنا ما عندي. نعم يقرأ، ما عندك أنت؟ إيه نعم، ولكن تخريجه. قال ولتجلس في مركن، من هي؟ هذه التي أطبق عليها الدم واستمر في السيلان، أمرها النبي صلى الله عليه وسلم أن تجلس في مركن. المركن مفرد مراكن، والمركن عبارة عن إناء كبير تغسل فيه الثياب، يعني عندنا كيش كالقصة. فإذا رأت صفرة، نعم، فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. كيف تجلس فيه بعدما تضع الماء؟ تجلس فيه. فإذا رأت صفرة فوق الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. كيف صفرة؟ لأن الدم معلوم أنه إذا صب في الماء يجعله لا مائل الأصفرار، مائل الأصفرار. فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا. طيب إذا اغتسلت للظهر والعصر غسلا واحدا، يعني أنها ستجمع بين الصلاتين، سوف تصلي الظهر والعصر بجمع بغسل واحد تغتسل، وكذلك إيش؟ المغرب والعشاء تغتسل غسلا للمغرب والعشاء، وصلاة الفجر تغتسل لها غسل، فيكون المجموع كم تغتسل من مرة في اليوم؟ ثلاث مرات، ثلاث مرات. قال وتتوضأ فيما بين ذلك. إذن هذا الحديث إذا أخذنا بظاهره واعتبرناه هنا إن كان صحيحا، نأمرها بماذا؟ نأمرها بالاغتسال ثلاث مرات، ونأمرها بالجمع بين الصلوات، بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، وأما الفجر فإنها لا تجمع لا إلى العشاء ولا إلى الظهر، وتتوضأ فيما بين ذلك. تتوضا فيما بين ذلك لاي شيء؟ لما لا يجوز الا عن طهاره، مثل قراءه القران مثلا، او نعم مثل مس المصحف او ما اشبه ذلك. وهذا الحديث مختلف في صحته، ويرى بعض العلماء انها تغتسل لكل صلاه. تغتسل كم من مره؟ 5 مرات. ينبغي لها ان تغتسل 5 مرات لكل صلاه. قال حتى تصلي الصلاه في وقتها، ولا حاجه الى ان تجمع. ولكن هذا الحديث ان صح فانه محمول على الاستحباب لا على الوجوب. محمول على اي شيء؟ على الاستحباب لا على الوجوب. وهذا قول الائمه الاربعه، ابي حنيفه والشافعي ومالك واحمد بن حنبل. هذا قول الائمه الاربعه، وهو قول علي بن ابي طالب وعبد الله بن عباس وعائشه رضي الله عنهم، وهو اختيار شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله، انه اذا صح هذا الحديث فانه محمول على الاستحباب لا على الوجوب، اعتبارا بالبراءه الاصليه، ثم ايضا رفعا للمشقه، فان المراه اذا امرناها ان تغتسل 3 مرات في اليوم، خاصه اذا كان في ايام الشتاء، ايش تقولون؟ تلحقها مشقه ام لا؟ لا شك، لا شك. ونحن اذا نظرنا الى القواعد الشرعيه من حيث افضليه الصلاه، هل الافضل الجمع بلا سبب؟ يعني هل الافضل الجمع في الصلاه ام الصلاه على وقتها؟ الثاني الافضل ان تصلي الصلاه على وقتها. ففي هذه الحال نقول تتوضا لكل صلاه، بل هي لو جمعت بوضوء لصح. لو جمعت بين صلاتين تجمع احداهما للاخرى بالوضوء لصح، والاغتسال المأمور به إذا صح الحديث فإنه على سبيل الاستحباب لا على سبيل الوجوب. طيب، فنقول إذن المستحاض إذا استمر الدم معها وعرفت أنه دم استحاضة وكان لها تمييز صالح، أو قلنا إنها تعود إلى عادتها بحسب الحال، بحسب الحال لها تمييز إذا كان تعمل بالتمييز، إذا كان فيه تمييز، يعني فيه تغير في لون الدم وطبيعته. وإذا لم يكن هذا ولا هذا، إيش نقول؟ تعود إلى عادتها إن كان لها عادة. فلو كان عادتها 6 أيام تعود إلى 6 أيام وما زاد فهو استحاضة. وإذا لم يكن لها تمييز، وإذا لم يكن لها عادة، قالوا تعود إلى عادة غالب نسائها. من نسائها؟ يعني ذويها، من ذواتها، من الأقارب كالأم أولا، الخالة، الأخت، الجدة. طيب، فنقول للاستحاضة إن استحاضتك لا تمنعك من الصلاة ولا تمنعك من الصيام، بل تصلين وتصومين. لكن طيب، وهل يأتيها زوجها؟ أي نعم، يأتيها زوجها على الصحيح، على الصحيح، بلا كراهة، بلا كراهة ولا تحريم، يأتيها زوجها. نعم، ما دام أنها صلت وأباحنا لها الصلاة والصيام كما أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فمن باب أولى يجوز إيش؟ وطؤها. طيب، كيف تصلي؟ نقول أنت مخيرة بين 3 أمور، إما أن تغتسلي لكل صلاة وهذا قيل به، وإما أن تغتسلي 3 مرات وتجمع بين الصلاتين، بين المغرب بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، وغسل للفجر، وإما أن تجمعي أيضا بوضوء، أن تجمعي بوضوء بين الصلاتين هذه الثالثة، والرابعة وإما أن تصلي كل صلاة بوضوء، وكل ذلك مجز، والأخير هو الأخف والذي قال به الأئمة الأربعة كما قلت. فالأمر بالغسل على سبيل الاستحباب. فلو أن المستحاضة دخل وقت الظهر نقول تتوضأ وتصلي، فإذا قال قال هي الآن لو توضأت وشرعت في الصلاة الدم منقطع عن السالة، فالجواب أن ذلك لا يضر، أن ذلك لا يضر رفع للحرج، لأن هذه مشقة وهذا الدم ليس بحيض لا يمنع. أكملت الصلاة ماذا نقول؟ ها؟ تغير ثوبها، لابد من تغيير هذا الثوب المصاب بالدم، لأن هذا الدم نجس على القول الراجح، الدم نجس، فهمت؟ جاء وقت العصر نقول لها توضئي واستثفري وتلجمي ثم صلي، تضع خرقة على موطن الدم ثم تصلي، وكذلك المغرب وكذلك العشاء، فهمتم؟ فلو قدر أن الدم انقطع قبل العصر وتوضأت وصلت العصر فنظرت فلم تجد شيء حتى صلاة المغرب، تتوضأ ولا ما تتوضأ؟ ليش؟ لأنه ما خرج شيء، لا تتوضأ إلا إذا أحدثت. إذن يحكم على دم الاستحاضة بأنه حدث أصغر أم أكبر؟ حدث أصغر. هل يقاس على المستحاضة شيء؟ نقول نعم يقاس عليها يا جمال. من؟ خلينا نسمع جمال. يقاس على المستحاضة من به سلس، سواء كان سلس ريح أم سلس بول أم سلس غائط. عرفت السلس؟ يعني استمرار خروج الشيء من البطن من أحد الفرجين، من القبل أم من الدبر. إذا كان إنسان مريض، بعض الناس مرضى يكون عنده خروج مستمر دائما، البول لا ينقطع عن الخروج، إما بغزارة وإما قطرات متتالية مستمرة دائما، أو خروج ريح. بعض الناس كذلك يعني عنده الشرج لا ينغلق حيث يبقى دائما مفتوحا ويخرج الهواء، وكذلك ربما نقول العذرة، بعضهم من يكون عنده سيلان دائما من مؤخرته. فمثل هذا نقول له حالك كحال المستحاضة، تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ. وهل إذا توضأ وتحفظ هو أول المستحاضة جاز له أن يصلي في هذا الثوب الصلاة الأخرى إذا لم يجمع؟ لا أصاب أصيب الثوب، نقول إيش؟ يغيره سواء كان دم أم بول أم عذرة، لأنه نجس، هذا كله نجس، لكن رفع للحرج عليه فأنه يصلي فيه ما دام أنه لا سبيل له إلى أن يؤدي الصلاة إلا على هذا الوجه، فهمتم؟ نعم. وساوس؟ لا الشكوك كلها مطروحة. وساوس في أي شيء؟ أنه عنده شيء يخرج دائما؟ لا لا لا لا، يغلق على نفسه هذا الباب، لا يحكم بالحدث إلا عن يقين. أما الوساوس والشكوك فكلها مطروحة لقوله عليه الصلاة والسلام لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يشم ريحا. إذا خذوا قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وتتوضأ فيما بين ذلك لأي شيء؟ فيما لا يجوز إلا عن طهارة، يعني ليس الأمر مقيدا بالغسل، يعني لا بد أن تتوضأ أولا فيما بين الصلاتين، أو أن يكون المعنى وتتوضأ فيما بين ذلك بين إيش؟ لأنه قال غسلا واحدا وتغتسل الفجر غسلا واحدا، إما أن يكون فيما بين ذلك فيما بين كل صلاتين هذا احتمال، وإما أن يكون فيما بين ذلك أي في الأوقات التي لا تصلي فيها، والأول أقوى أنها تتوضأ فيما بين ذلك بعد أن اغتسلت، بعد أن اغتسلت يعني تغتسل للظهر والعصر، تغتسل فتصلي الظهر ثم بعد ذلك إيش تتوضأ ثم تصلي العصر، فإذا جاء المغرب اغتسلت فتصلي المغرب ثم تتوضأ ثم إيش تصلي العصر. وهذا كله في الحقيقة ها، ولذلك هذا الحديث يعني أنكره، حكم عليه بعض العلماء بالضعف، بالضعف. وإن صح نقول إن هذا على سبيل الاستحباب، ترى بعض متون الأحاديث من قراءتها تعرف أنها ليست بذلك. ليش؟ لأنها تخالف القواعد الشرعية العامة، فأهم القواعد في هذا الدين رفع الحرج والمشق عن هذه الأمة، وما جعل عليكم في الدين من حرج، يكفي هذا. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. جاء في رواية لأبي داود أن المستحاضة أمرها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تجلس في مركن، فإذا رأت صفرة الماء فلتغتسل للظهر والعصر غسلا واحدا، وتغتسل للمغرب والعشاء غسلا واحدا، وتغتسل للفجر غسلا واحدا، وتتوضأ فيما بين ذلك. نعم، ما المراد؟ لا ما قلنا جمع. يعني استمر المرأة يعني التي استمر معها الدم يعني أكثر من 15 يوم، يعني المستحاضة. ليش أكثر من 15 يوم؟ سبقت مسائل قبل هذا، ها؟ أنا أناقش فيها أحسن، أناقش فيها. السن التي اعتبرها العلماء بداية للحيض. المشهور من مذهب الإمام أحمد أنه أقل سن من بداية الحيض هو 9 سنوات. وقالوا أنه إذا وجدت المرأة تحت سن 9 سنوات لم تحيض فإنها لا تعود به، إنما تتوضأ وتصوم وتغتسل وتصلي وتصوم. السن التي اعتبروها أو لم يعتبروها للحيض. يوسف بعد 50، حتى ولو كان الدم هو الدم المعتاد، صحيح؟ الصحيح ما الدليل؟ لا أنت الدليل، ما عندك دليل، هم عندهم دليل، عندهم دليل، عندهم دليل بناء المسألة الغالب واعتبار الغالب، يعني أمر يراعى في الشريعة. رد عليهم أنت، يلا حسن. أحسنت. إذن نقول الدليل ما هو؟ الإطلاق. الإطلاق، إطلاق ماذا؟ نعم، الإطلاق في الآية، لأن الآية ما خصت سن، ما قيدت سنا دون سن. المشهور عنده في أقله خطأ. نعم. أقل حيض يوم وليلة. فلو أن امرأة حاضت مثلا نصف يوم مثلا أو يوم كامل، قالوا هذا ليس بحيض، تصوم وتصلي ولا تعتبر به. ولكن الصحيح أن هذا أيضا تقييد لمطلق، ويجب وتقييده بغير دليل. فنقول إذا جاء دم حيض ورأته أنه دم حيض ولو كان لساعة أو ساعتين فإنه يعتبر دم حيض. المعتبر عندهم لأكثر 15 يوما، يعني إذا كان أكثر من 15 يوما ماذا نقول؟ لو أن الدم الأسود ما زال مستمرا أكثر من 15 يوما ماذا يقولون؟ حتى ولو كان لم يتغير، هو تغتسل وتصلي صح وتصوم. الصحيح إذن يمكن أن يكون يوما وليلة ويمكن أن يكون أقل من ذلك. هل يمكن أن يكون ساعة ساعة من النهار في الشهر؟ فواحد حتى ولو قل. صحيح. وهذا يحصل لبعض النساء، بعض الحيضات تأتيهن أقل من يوم وليلة، ليلة واحدة ثم يذهب. مش تحكم عليه ها أنه دم حيض؟ إذن الصحيح أنه لا حد لأقله ولا حد لأكثره، ما دام أن مواصفاته نفس مواصفات دم الحيض. لو أن امرأة رأت الدم أكثر من 15 يوما فما هو الحكم؟ توفيق. جاءت امرأة قال وقفت على الباب اليوم قالت عندها الدم أكثر من 15 يوما أفتونا. نعم. نعم. أكثر الزمن. والصحيح أنه أن نحكم عليه بمواصفاته إن كان له مواصفات الدم الحيض فهو دم حيض وإن كان له مواصفات الاستحاضة فهو استحاضة. في مشكلة هنا. أقول إذا كان لها تمييز تأخذ بالتمييز. وإذا كان هذه امرأة في الغالب تحيض ست أيام. هذه لها عادة مستقرة. ورأت الدم هذا الشهر 15 يوما. وش الحكم؟ نقول تأخذ إذا كان مواصفة دم الحيض. أقول بالعادة. طيب. تميز بين الدم فإن كان يكون دم الحيض. فهو استحاضة وإن كان يشابه الحيض فتعمل بالعادة وإن لم تكن لها عادة فبنسائها أي تسأل أمها أو خالتها. ناقص. نقول أول شيء يعني ينبغي أن تلجأ إليه هو التمييز الصالح. إذا قال الإمام الشافعي من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذه المرأة إلى التمييز الصالح الحديث الذي سبق. فالأول شيء ينبغي أن تلجأ إليه هو التمييز الصالح. فإن كان لها تمييز خطأ. المرأة إذا كانت تحيض ولها عادة يختلف الحكم. إذا كان لها عادة شهرية ست أو سبع أيام أو خمس أيام ورأت الحيض أكثر من ذلك هذا الشهر فإننا نقول ما دام أن المواصفات فيه فهو حيض، لكنه لو زاد لها 15 يوما فهنا يحكم عليه ماذا؟ أنه دم استحاضة لأنه استوعب أكثر الزمن. اللهم إلا إذا كانت امرأة ذكرنا أمس إذا كانت إيش؟ نعم هذا حينئذ نحكم عليها أنه حيض كله، لكنه إذا كانت لها عادة دائما لا تفوت الست أو السبع فإنه لا يمكن أن يكون الدم مستمرا أكثر من 15 يوما لأنه سوف يستوعب أكثر الزمن. فحينئذ ما فوق 15 يوما نحكم عليه بأنه دم استحاضة، فلا بد من التفريق. وقد فرقنا بين حالتين بين المرأة المبتدأة والمرأة المعتادة. نعم يا حسن. لا إذا كان له مواصفات دم الحيض فإنهم يقولون لا بأس في هذه الحال، إذا كان لها عادة مستقرة فإنه لا يمكن أن يزيد على 15 يوما ما يمكن لأنه استوعب أكثر الزمن. والمواصفات هذا قالوا أنه قد لا تعتبر لوقوع خلل في الرحم، فهمت؟ لكن هذه لها حالة خاصة فقط. نعم. قد يقول قائل لماذا نقيد ب 15 يوما ما دام النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا لأن أصبر الآن المسألة مسألة زمن معتبر، المرأة تحيض مرة واحدة في الشهر، فهمت ولا؟ فلذلك قالوا إذا زاد عن 15 يوما فإنه يكون قد أخذ أكثر زمنها، والأصل أن المرأة تحيض أقل من الأصل أن أيام الحيض أقل من أيام الطهر، فهمت؟ الأصل هذا هو، فلا يمكن أن يغلب هذا على هذا. اللهم إلا إذا كانت المرأة لا تحيض إلا كل ثلاث أشهر أو شهرين أو أربعة أشهر فحينئذ نعرف أن الدم قد استقر في الرحم، فحينئذ نحكم عليه بأنه ماذا؟ بأنه حيض. طيب أمرها النبي عليه الصلاة والسلام أن تجلس في مركن، المراد به كما قلنا إناء، فإذا رأت صفرة الماء، الصفرة فوق الماء، فلتغتسل الظهر. حاصل الحديث، كم تغتسل من مرة؟ عاطف، غسل الظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل المغرب والعشاء تجمع بينهما، فغسل الفجر. يعني سيكون ثلاثة غسلات في اليوم. ثلاثة غسلات في اليوم. وتجمع كيف؟ تجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. كمان هذا على سبيل الوجوب. رجعت المرة كيف يعني قول من هذا؟ الأيام الأربعة. هو قول الجمهور، قول جمهور العلماء على أنه محمول على الاستحباب. المستحاضة في طهرها وصلاتها كيف تفعل؟ المستحاضة في طهرها وصلاتها كيف تفعل؟ جاءت المرأة مستحاضة، تعرف أنها مستحاضة الآن، كيف تتطهر وكيف تصلي؟ نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. نعم. لكل صلاة لابد، يعني يشترط الطهارة لكل صلاة، إما الصغرى وإما الكبرى. يقاس المستحاضة مالك؟ ما في سؤال. نعم. من هم سلس البول؟ ما المراد بسلس البول؟ هو استمرار خروج البول، إلا البول فقط. رجل عنده سلس ريح، يخرج الريح دائما باستمرار لا ينقطع أبدا، ماذا نقول؟ يتوضأ لكل صلاة، صح؟ طيب لو أنه توضأ الآن سيصلي واستمر الشيء في الخروج وهو في الصلاة، يقطع الصلاة؟ لا يقطع، رفعا للحرج والمشقة. ثم قال المؤلف رحمه الله: وأن حمنة بنت جحش قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة شديدة، فأتيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أستفتيه، فقال: إنما هي ركضة من الشيطان، فتحيضي ستة أيام أو سبعة أيام ثم اغتسلي، فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي، فإن ذلك يجزئك، وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حتى تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، ثم تؤخرين المغرب وتعجلين العشاء، ثم تغتسلين وتجمعين بين الصلاتين فافعلي، وتغتسلين مع الصبح وتصلين. قال: وهو أعجب الأمرين إلي. رواه الخمسة إلا النسائي، وصححه الترمذي، وحسنه البخاري. نعم. حمنة بن جحش هي أخت زينب بن جحش رضي الله عنها، وهي التي وقعت من جملة من وقع في حديث الإفك رضي الله عنها وعفى الله عنها، وقد تابت إلى الله سبحانه وتعالى من ذلك. قالت: كنت أستحاض حيضة كثيرة. أستحاض يعني أنها ترى الدم أكثر من أيام الحيض، فالاستحاضة كما بينا هي استمرار خروج الدم أكثر، خروج الدم أكثر من أيام العادة، هذه تسمى استحاضة. حيضة كثيرة يعني في الكم، في كمها. شديدة يعني في قوة اندفاعها، أي أن الدم يخرج باندفاع شديد. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم أستفتيه، أستفتيه يعني أطلب منه الفتية، والفتية قال العلماء هي الإخبار بالحكم الشرعي لا على سبيل الإلزام بتنفيذها بخلاف القضاء. فالفرق بين المفتي والقاضي أن المفتي يخبر بالحكم الشرعي ولا يلزم به، مثل لو جاء رجل قال إنه زنى ماذا عليه؟ المفتي ماذا يقول؟ يخبره بما يترتب على فعلته، لكن لو كان قاضي ماذا يفعل؟ القاضي يخبره بالحكم الشرعي ثم ترى يقيم البينة على الجريمة ويحاول أن يوفر لها شروطها لينزال العقوبة الرادعة بهذا الرجل. فهذا الفرق بين المفتي والقاضي، والفرق بين الفتية والقضاء. أستفتي لأن الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم مفتي يخبر بالحكم الشرعي، فقال صلى الله عليه وسلم إنما هي ركضة من الشيطان. الركضة بمعنى الرفسة، والرفسة هي الضرب بالرجل الأرض بقوة، ومنه قوله تعالى عن نبي الله أيوب أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. ركضة من الشيطان يعني أنه رفس الشيطان برجله رحم هذه المرأة فاستمر الدم في الخروج، فتحيضي 6 أيام، يعني اجعلي 6 أيام حيضا لك أو 7 أيام. وأو هنا ليست للتنويع ولا للتخيير، نعم ليست للتخيير، بل عائدة إلى أي شيء؟ لا، عائدة إلى عادة نسائها. فإذا كان نساء يحضن، نسائها يعني أمها أختها خالتها جدتها، لأن الغالب أن نساء العشيرة الواحدة يعني يقتربن في أيام الحيض والنفاس، هذا الغالب. لم تعرفوا المسألة عائدة إلى الوراثة وإلى أمور دموية يعرفها المتخصصون، تعود إلى إيش؟ إلى عادة نسائها 6 أو 7 أيام. يعني هل أو هنا للتخيير؟ لا، المسألة ما يمكن أن تكون التخيير، المسألة خطيرة، ما يمكن أن لا نقول لها أنت مخيرة، لأنها فيها صلاة وفيها صيام فيها تكليف شرعي، فلا بد أن تسأل إيش؟ تسأل نساء أو 7 أيام، ثم اغتسل الغسل الشرعي، اغتسل الغسل الشرعي يعني كالغسل من الجنابة. بعد كم؟ بعد 6 أو 7 أيام. فإذا استنقأت فصلي 24 أو 23 وصومي وصلي. إذا طهرت يعني بعد الغسل من هذه 6 أو 7 تصلي كم؟ 24 فيما لو تحيضت 6 أيام، وتصلي 24 نعم، وتصلي 23 يوما فيما لو تحيضت كم؟ 7 أيام، لأن اليوم إما 29 وإما 30 شهر، لأن الشهر إما 29 وإما 30 يوما. وصومي وصلي فإن ذلك يجزئك، يعني فإن ذلك يكفيك عن ما كلفك الله عز وجل به. وكذلك فافعلي كل شهر كما تحيض النساء، يعني اصنعي هذا كل شهر كما تحيض النساء، وغالب النساء كم تحيض؟ 6 أو 7 أيام. فإن قويت على أن تؤخر الظهر وتعجل العصر ثم تغتسلي حين تطهرين وتصلي الظهر والعصر جميعا، إن قويت يعني إذا إن استطعت أن تؤخر الظهر وتعجل العصر، يعني تؤخر الظهر إلى آخر وقتها، وتعجل العصر يعني أن تصلي العصر في أول وقتها. وهذا الجمع قال العلماء فيه هو جمع صوري، صورة جمع، فهمتم؟ ثم تغتسلي حين تطهري وتصلي الظهر والعصر جميعا، يعني أرشدها إلى ماذا؟ إلى أن تغتسل وتؤخر الظهر إلى آخر وقتها، ثم إيش؟ تصلي العصر في أول وقتها، فتصلي صلاتين بغسل واحد، لكن رفع للمشقة